طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كروس، يا يس اور نو، سامعني إن شاء الله؟ هو شكله عنده انقطاع. طب يعني أنا مش طب أو رفع إيده. طب اتفضل، معاك المايك، يعني ابتدي الوقت يا بتاع، بقى 10 دقايق معاك المايك يا كروس. كده في صوت فويس، ما في صوت حد بس الدنيا. اوكي، شكرا. هنبتدي بسورة الشورى 21. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسلا فيوحى به ما يشاء. الله عليم حكيم. هذه الآية أعتقد إن هي بتوضح كيف يكلم الله البشر. نشوف حتى التفسير اللي نازل بيقول ايه. من وراء الحجاب اي كما كلم الله موسى، وهذا اي ان الله يحتجب وهنا من وراء الحجاب. الكلمه واضحه وصريحه، يعني الله حين يريد ان يكلم البشر بيجي من وراء الحجاب او من خلاله. إنما كلم موسى تكريما من وراء الحجاب، وهذا هو جدال في السيد اللي أنا منزله يوضح التفسير ده، وهقراه لكم بالقرب. بعد التكلم في حاجة العدل والفرق الصحيح إن الرسول أو من وراء الحجاب كما كلم الله موسى لفظا، وهذا ما خلاف من وراء الحجاب، ما قالش محتاج، يعني كان الله هو محتاج خلف الشيء. نشوف كيف كلمه موسى عشان نرى هل الله ممكن ان يتجسد ام لا. هل الله يتجسد أم لا؟ موسى والله، نشوف كلمة موسى إزاي؟ من البقر المبارك، معلش عشان صوتك كتير، بدل ما يهمني الدنيا، مفيش مشاكل خالص. فلما آتاه موسى من الوادي الأيمن في البقعة المباركة. فربنا مدح على موسى فولى من الملك الشمالي. هنا الله كلم موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. حلو. يعني موسى سمع الله أم لم يسمعه؟ حقا لقد سمع الله. وهنا الفتوى اللي أنا قلت عليها، يعني هنا الله احتجم من وراء الحجاب، وهنا كلم الله موسى ولا جدال على هذا. الشيوخ قالت في الفتوى اللي هتنزل برضه قدامكم إن الله كلم موسى تكليما، وحدث كلام ما بين الله وما بين موسى أهي، والفتوى عندكم ونقراها برضو سوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سيناء من أرض مصر وفيها جبل الطور، وهو الذي يضاف إلى سيناء، قال تعالى: وشجرة تخرج من سيناء تنبت بالدهن بالدهن المؤمن. وقال تعالى: والتبن والزيتون وطور سيناء التين كذا. وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام، ونود فيه: وكلم الله موسى كلاما حقيقا بصوت مسموع عليه السلام. يعني هنا الله اتخذ صفة من صفات البشر. وهذه الفتوى لأحد الشيوخ، و مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد الله الفقي، وهذه الفتوى أمامكم وليست أمامي أنا. يعني هنا لا خلاف إن الله يحتجب ويتكلم والبشر تسمع. نشوف الشيخ أبو الفضل القرشي قال إيه، وبالدليل برضو قال الشيخ أبو الفضل القرشي: إن اللاهوت ظهر في المسيح وهذا لا يستلزم الله. يعني من قال إن المسيح هو الله المحتجب في الجسد أو الحجاب الذي اتخذه الله؟ قال أبو الفضل القرشي: إن اللاهوت ظهر في المسيح وهذا لا يستلزم الكفر، وإن لا إله إلا الله كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي الجزء الثاني صفحة 143. يوصف هذا الله المحتجب أم لا؟ أليس هذا الله؟ الله هنا تكلم من وراء الحجاب. وبعد هذا كلم موسى تكليما وسمعه موسى وموسى سمعه ودار بينهم حوار. يعني الله وجاء الشيخ أبو الفضل القرش في وقال ظهر اللاهوت في المسيح. وطبعا في هنا برضه في تفسير شيء مهم برضه في سورة في تفسير سورة المائدة. طبعا أنا ما بتكلمش في الصلب والفداء الآن، ولو عايزينه برضه تحت أمركم. قال أبو الفضل القرشي سوري الإمام البغدادي قال: قوم صلب من الصوت وصعد اللاهوت. يعني اللاهوت كان معتمدا، وهذا لا يخالف ما جاء، والكلام ده موجود اهو في تفسير البيضاوي الجزء الثاني صفحة 128 اهو. بس انا قال قام صلبا من الصوت وصعد اللاهوت، وتفسير البيضاوي في الجزء الثاني صفحة 128. شفت انا مديك الجزء ومديك الصفحة كويس. صعد الناسوت وصعد اللاهوت. طبعا الكلام ده بالنسبة للمسيحيين كلام خاطئ، ولكن انا بسرد ما هو قاله المفسرين عندكم. يعني الله تجسد كذا مرة منهم في شجرة وكلم موسى تكليما من البقعة المباركة. ولماذا أطلق عليها البقعة المباركة؟ لم يجيبني أحد حتى الآن. أطلق ليه عليها البقعة المباركة؟ لماذا؟ لا أعلم. هل كان الله بها؟ مش معنى هذا أن الله محدود. الله موجود في كل مكان، في البقعة المباركة من الشجرة. أي الشجرة دي أصبح بها بقع في البقعة المباركة من الشجرة، أي الشجرة دي بها شيء مبارك. أليس هذا هو المسيح؟ نحن لا نعبد الجسد ولكن نعبد الله الظاهر في هذا الجسد. أوكي المايك فري، وانا كده خلصت المداخلة الاولى وفضل دقيقتين. هنشوف برضو في القرآن الكريم لديكم: هل الله يأخذ صور بشرية؟ كل شيء هالك الا وجهه، سورة القصص 88. اي الله له وجه. واللي عايز يرجع لهذا الكلام يرجع لفضيلة الشيخ الشعراوي ويفسر لك إلهية صفات الله. وأصنع فلكا يعيننا ويحيينا. سورة 37. يد الله فوق أيديهم. سورة الفتح 10. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. سورة الزمر 67. والسماوات مطويات بيمينه، أي الله له يمين وله شمال. يا حسرتي على ما فرط في جنب الله وهو السميع العليم. والله يسير بما يعملون. بسورة البقرة 96. الرحمن على العرش استوى. سورة طه 5. واذكروني أذكركم. إذا أنت بتقول الواحد كلمني أوكي المايك معكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اتفضل يا المحامي، 10 دقائق إن شاء الله. ابتدي يا قرموش أول لما المحامي يطلع على المايك إن شاء الله. معاك المايك يا المحامي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أقول إن من يدعي ألوهية المسيح من القرآن كمن يدعي النبوذ إله ومن الكتاب المقدس. القرآن ينص صراحة على كفر من قال أن المسيح هو الله. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ويقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل إن القرآن نص صراحة أن المسيح عليه السلام عبد من عباد الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. بل إن المسيح عليه السلام أول ما تكلم في حياته قال الله عز وجل فأشار إليه لما تكلم في المهد: قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ قال: إني عبد الله. ولم يقل إني أنا الله، ولم يقل إني أنا ابن الله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بل إن المسيح عليه السلام لن يستنكر الخضوع لخالقه، بل يتشرف في كونه عبدا للخالق جل وعلا. قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. بل هو يتشرف بكونه عبد لله عز وجل. والله عز وجل يقول في موضع آخر، يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه الله عز وجل بكلمة كن. والقرآن يوضح صراحة أنه عبد ورسول إلى بني إسرائيل فقط. قال الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، وأيده الله عز وجل بالمعجزة: ورسولا إلى بني إسرائيل. ويقول الله عز وجل: وقال عيسى ابن مريم لبني إسرائيل إني رسول الله إليك. أي الله عز وجل بالمعجزات كسائر الأنبياء. نعم، الآن نرجع لمدخلة الأستاذ سبورتنو. يعني كان يذكر قول الله عز وجل: وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. نزل آخر وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. مش رسل، اقرأ صح. أو يرسل رسولا فيوحي ما بإذنه ما يشاء، إنه علي، إنه علي حكيم. نعم، أنا مش عارف بيستدل يعني بهذه الآية على إيه، يعني بيستدل على هذه الآية على ماذا؟ الله عز وجل يرسل، الله عز وجل يعني حينما يكلم بشر يرسل إليه رسولا، كما يعني كان هو الحال مع جبريل عليه السلام. نعم، لا يكلمه الله عز وجل إلا من وراء حجاب. فأنا مش عارف يعني بيستدل بهذه الآية على إيه؟ أنا مش عارف ما علاقة هذه الآية بألوهية المسيح في القرآن. نعم، هو بيسأل يعني ليه سميت البقعة المقدسة؟ لأن الله عز وجل كلم فيها موسى عليه السلام ونزلت فيها الألواح والوصايا العشر. نعم، هو بيستغرب إن الله عز وجل يعني كلم موسى تكليما. أقول أن من صفات الله عز وجل أنه متكلم، أن الله عز وجل متكلم. طيب، هو بينقل الكلام عن الإمام البيضاوي رحمه الله، يقول: وقال قوم صلب النسوت وصعب اللاهوت. هل قال بذلك الإمام البيضاوي؟ الإمام البيضاوي هو اللي قال كده يعني، ولا قال عن أقوام الكلام؟ لما أدق من الأول صح، قال قوم صلب النسوت وصعب اللاهوت. هل هذا من كلام الإمام البيضاوي؟ الآن أنا أسألك سؤال: أين جاء في القرآن الكريم أن المسيح عليه السلام إله؟ أن المسيح عليه السلام إله، يرتن الكلام كله. نعم، أين جاء في القرآن الكريم أن المسيح عليه السلام إله؟ كذلك أين جاء في السنة المطهرة أن المسيح عليه السلام إله؟ لحظة خاص. كذلك من قال من علماء المسلمين أن المسيح إله؟ السؤال الثاني: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو ربه هل كان يقول في دعائه: يا يسوع أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت؟ هل يعني جاء في أثر سواء يعني صحيح أم ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مسيح، يا إلهي، أو يا يسوع، يا إلهي أنت الذي خلقتني ارزقني، وهكذا؟ هذا كلام لم يحدث، بل إن القرآن نص على كفر من قال أن المسيح هو الله. نعم، هو دخل في موضوع صفات الله عز وجل. طبعا بيقول إن الله عز وجل تجسد في الشجرة والله في كل مكان. هذا الكلام خطأ ونحن لا نعترف به. الله عز وجل لا يتجسد، هذه من الاستحالة. نعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن يوجد في حاجة عندنا اسمها الاستحالة، والاستحالة بتساوي العدم، والعدم بتساوي لا شيء. هل الله قادر على أن يخلق إله؟ هل الله قادر على أن يقتل نفسه؟ الجواب: هذا استحالة، والاستحالة بتساوي العدم، والعدم يتساوي لا شيء، والله على كل شيء قدير. الله تعالى أخبرنا أنه لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. هل الله قادر لا ينام؟ هل الله قادر على أن يقتل نفسه؟ الجواب: إن الله على كل شيء قدير، ولكن هذا بتساوي استحالة، والاستحالة بتساوي العدم، والعدم يساوي لا شيء. إذن الله عز وجل لم يتجسد في الشجرة كما تدعي. بيقول إن الله في كل مكان، هذا كلام خاطئ. نحن أهل السنة لا نعرف هذا الكلام، نعتقد أن الله عز وجل في السماء. قال السلف: لو قيل أن الله عز وجل في كل مكان لكان الله في الخلاء، لكان الله تحت الأقدام. لكن عقيدة أهل السنة نعتقد أن الله عز وجل في السماء. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الثقيل. والله عز وجل يقول: يخافون ربهم من فوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا دليل على أن الله عز وجل في السماء. أيضا عند جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح كما عند البيهقي، يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، فالله عز وجل في السماء. فكلامك ان الله في كل مكان هذا مخالف لعقيده اهل السنه والجماعه. طيب بيقول لك الله له وجه، انا مش عارف ده ما له علاقه، يعني ايه علاقته بالوهيه المسيح من القران الكريم؟ بيقول لك الله له وجه، كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك الا وجهه. العرب كانوا يفنوا الوجه عن الذات، يعني كل شيء هالك الا ذاته، ويصنع الفلك باعيننا. الله عز وجل له اعين وليست كاعين المخلوقين، فكل ما خطر لذلك فالله بخلاف ذلك. نحن لا نؤول في صفات الله عز وجل، ولكن تمر كما هي. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نثبت ان لله عز وجل يدان كما قال في القران الكريم وفي صحيح مسلم وكلتا يديه جميعا. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام؟ فكيف تقول لا نحن لا نعترف به؟ بعدين انت بتقرا الايه تقول يا حسرتي، حسرتي ايه دي؟ يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. فيا ريت يعني تثبت لنا الوهيه المكيه من القران وترد على اسئله. اتفضل معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يس اور ناو، معاك 15 دقيقة إن شاء الله من أول ما تبدأ الكلام، معاك المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الذين قالوا لا علاقة الشجرة بمن قلت ومن ورائه، هنشوف ما انا قلته ينطبق على السيد المسيح قبل. وبعدين اهل السنه انت لم تاتين الا عقاب البشر في النهايه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، لان في حسابك في السماء. ايه؟ ويا ريت اي شيء تدوني تديني ليه لينك او في الموقع. هنشوف. اتفقنا ان الله يتكلم من وراء حجاب. نشوف هل الله حجاب ام لا؟ فاتخذت من دونهم حجابا. فاتخذت من دونهم حجاب. نشوف ما هو الحجاب بكل هدوء، وإن كنت بقرأ لك غلط فسامحني. كويس. المسيح عيسى ابن مريم هو روح الله. وهنزل لك برضه إيه الحديث من السنة. ان المسيح عيسى ابن مريم هو روح الله وكلمته. روح الله وكلمته. وواضح من هذا الحديث في صحيح مسلم ان المسيح عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. فإن كانت روح الله تموت، ما أعتقدش إن روح الله تموت، وأنا بقطع لك فلوس الصغير ونشوف الآية ونرجع لها تاني واحدة. عيسى روح الله وكلمته. لم آتي بشيء بعد. إن ليست روح الله اللي اتخذت من دون البشر حجابا ونفخنا فيها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا. نشوف كلمة الله ماذا قال عنها بعض المسلمين. في كتاب الملل والنحل اللي اتفقت برضه على التحدث فيه خلاله. تفضل تاني السيد امام الكل. يقال او الخابطه والحديثه، الخابطه اصحاب احمد بن خابط وكذلك الحديثه أصحاب القرن الحديث كان من أصحاب النظام وطبعا كثير من الفلاسفة أيضا وضم إلى مزايا من نظام سلاسة تدعم البدعة الأولى الإثبات حكم من أحكام الألوهية في المسيح عليه السلام موافقا النصارى على اعتقادهم إن المسيح الذي يحاسب الخلق وده حديث حتم المقسطة وهو المراد بقوله تعالى وجاء ربك والموت صفا صفا صفا صفا وهذا الذي يأتي في ظلال من ظلال وهو معنى بقوله تعالى أو يأتي ربك وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن وبقوله يضع الجبار فضل في النار وزعم خالد إن المسيح تضرع بالجسد الجسمي وهو الكلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصارى والكلام ده موجود في كتاب الملل والنحل أهو بشكل يا ريت حد ينزلها أي المسيح هو الكلمة الأزلية المتجسدة كما قال النصارى لم تأتي بشكل المسيح هو روح الله والجزئية من روح الله هو جبريل فتبقى كده دخلت في إشكالية أخرى لأن لو قلت لي روح الله من هي جبريل فأنا عايز دليل واضح وصريح من القرآن الكريم فإني أتكلم في العلوم الله مش هستسفها من مفسر فأرسلنا إليها روحنا روحنا دي اللي خلقت الجسد أوكي إنما اتخذت هي روح الله لأن السيد المسيح هو روح الله وكلمته فاتخذت من دونهم حجابا وهذا لا يخالف العقيدة كما برضو قال الشيخ القرشي من قبل وانا من استرفاع التكست هذه الحاجتين سوري انا كنت لسه منزلها على التكست من شويه ان الشيخ ابو فضل القرشي قال إن الله يحتاج في الجسد هذا الشيء أو يظهر في الجسد هذا الشيء لا يخالف أو يقول إن الله ليس بكثرة أي إن الله يظهر في الجسد لا يخالف فاتخذت من دونهما حجابا فتوافق مع من وراء حجاب فاتخذت من دونهما حجابا وهي روح الله كما قال في الحديث إن عيسى ابن مريم هو روح الله وكلمته وكلمته فسرها الطائفة وكتاب الملل والنحل هي الكلمة الأزلية في المتجسدة في السيد المسيح ليس هذا هو الله المحتجب في الجسد ليس هذا هو الله المحتجب في الجسد طبعا هو الله هو الله بدون نحن لم نتكلم لحد كان على صفات السيد المسيح في القرآن اللي هبتدي نتكلم فيها السيد المسيح هو روح الله المعتزلة وهذا لا يخالف القرآن نحن لا نتكلم على الجسد يا جماعة فأحسننا إليها روحنا فتمثل لها الرسل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يتحدين الدنيا عشان هدف عندي أرباغا من دون الله والمسيح عيسى ابن مريم ليس هذا هو الله إن عيسى ابن مريم هو روح الله أحضرهم ورهبانهم أرباضا من دون الله والمسيح القرآن كان غير مرقط وغير مشتت يشوف صفات السيد المسيح. ماذا مفسرين القيد؟ فأرسلنا لهم ثالث. طبعا الآية بس تحب ينزلها لي. من الذي يرسل الرسل؟ الله أم عيسى؟ ما أعتقدش إن غير الله هو الذي يرسل الرسل، وهو السيد المسيح. تفسير هذه الآية نزل فورا عيسى ابن مريم هو الذي أرسل موسى. زي ما قال سعد ينزل لي الآية سؤال موسى موجود عندي. تفضل محمد لك الصعيد والآية والتفسير معا. بعد نسمه بثالث الذي أرسل الثالث من السماء هو روح الله عيسى ابن مريم. من الذي يرسل الرسل؟ وأنطاكيا ما كانتش موجودة. معلش المايك عندي بس حاجة في الشرح. هل السيد المسيح يرسل من السماء رسل؟ اذا هو روح الله المحتجب في الجسد. روح الله المحتجب في الجسد وهو كلمة الله، لان الكلمة التي كانت تصدر منه هي كلمة الله. وهنا الذي ارسل الرسل من السماء هو عيسى ابن مريم. ليس هذا هو الله ام ماذا؟ أم ماذا؟ عيسى ابن مريم إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليك مرسلون. وقوله تعالى إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبهما أي بادروهما بالتكذيب فعززنا بالثالث أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول الثالث. قال ابن جريح عن وهب بن سليم عن شعيب الكبالي قال كان اسم الرسول الأولين شمعون ويوحنا، واسم الثاني قرية أنطاكيا. وقالوا إن لأهل تلك القرية إن عليكم لمرسلين أي من ربكم الذي خلقكم يأمرهم بعباده وحده لا شريك له. وقالوا أين علي ورغم ذلك وزعم قتادة أنهم كانوا نصر السيد المسيح. أليس الله هو عن المسيح أم ماذا؟ ألم ننزل التفسير؟ أهو ننزل التفسير فوق يا أخ. أوكي؟ أنزل لك التفسير تاني تحت أمرك. محمد اللي طالب التفسير محمد ليس هذا هو المسيح. يرجع لصفات السيد المسيح المذكورة في القرآن الكريم. هذا هو سيدي. حاجة برضه كلمة تستهينك مش هقول لك كده. وجعلنا آية للناس ورحمة منا. رحمة منا دي لو حكمت لفديناه. الله هو اللي فدى والرحمة نازلة من عنده. هو علام الغيوم. ما اعتقدش ان يمكن يفكر في الآية. أما بالنسبة يا أخ بالنسبة للذي أنت قلته لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. أي لا تعرف ولا ماشي. لم يستنكف أي لم يتكبر أي أن الله لما نزل السيد المسيح روحه احتجبك في الجسد لم تستنكف أن تكون عبدا لله. أي أن هو فوق واحد فوق البشر وليس فوق أحد فوق البشر. من فوق البشر دي غلطة. ما استنكفش أن هو يسقط في صورة عبد أو يحتجب في الجسد. فهمت؟ أنا كنت بقول هو روح الله اتخذت من دونهما حجابا فنفخنا فيها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا. من نحن لا نعبد الجسد يا اخ محامي. نحن الله هو الظاهر في الجسد ومحتجب في الجسد كما احتجب الله في المنورة. أي الله ظهر من خلال الشجرة وكلم موسى. هكذا احتجب الله في الجسد إلا ما البشر وتم كتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة يا إخوة. فإذا أخونا المحامي ليك 15 دقيقة إن شاء الله أول ما تبدأ بالكلام معاك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله كل الإخوان. طيب أنا سألت أسئلة وما سمعتش عليها إجابة. قلت أين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يسوع يا إلهي يا خالقي ارزقني؟ فلم يأتيني بدليل. هذا النبي الذي كان ينزل عليه القرآن، تمام؟ صلى الله عليه وسلم القرآن كان ينزل عليه، فهم من باب أولى يعني إن هو يعرف إن المسيح هو الإيه، هو الإله الذي خلقه وأوجده ورزقه. فيريد يجيب لنا دليل على هذا الكلام. ثانيا لم يرد علي في قول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولم يرد على قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث عقيدة التثبيت. طيب لما جه يرد قال لك إيه بقى؟ لما جه يرد على قول الله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، قال لك ايه؟ يعني لن يستنكف الله عز وجل يعني ان روحه تنزل في الجسد. الله اكبر. فين التفسير ده يا حضرتك؟ يعني قبل ما نبدا في المناظره قلت لي انا هستشهد بالتفاسير الاربعه. انا الان اقول لك استشهد باي تفسير. الان انت مطالب ان تاتيني بتفسير ان روح الله دخلت في جسد المسيح، تمام؟ لذلك الله عز وجل يقول لن يستنكف المسيح اي يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ففين التفسير ده؟ مش عارف جبت التفسير منين يعني، تمام؟ نعم. ولكن المسيح عليه السلام يتشرف بذلك ان يكون عبدا لله عز وجل. نعم. قال اني عبدت الله اتاني الكتاب. طيب هو بيقول لك يعني روحه روح الله لن تستنكف لتدخل في النسوج جسد المسيح كما احتجب الله في الشجره. فين الدليل يا استاذ؟ من قال ان الله عز وجل تجسد في الشجره؟ هو كلامه خلاص؟ من قال بذلك؟ هل الله عز وجل تجسد في الشجره؟ استحاله. الله عز وجل في السماء، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه. انا لم اسمع اجابه. طيب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتتمثل لها بشرا سويا. من الروحنا يا إخواني؟ الروح هنا جبريل عليه السلام. طيب في دليل وبيقول من هو الروح، تمام، من هو الروح، وانا لا اقبل اي كلام الا من القران الكريم، تمام، الا من القران الكريم. طيب نشوف كده القران الكريم بيقول ان الروح هو جبريل ولا لا. الله عز وجل يقول نزل به الروح الامين على قلبك، اي ان جبريل عليه السلام نزل بالقران على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. ده القران ده يا استاذ. نعم. الله عز وجل يقول يوم يقوم الروح اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. تتنزل الملائكه والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نعم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كانت مقداره 50,000 سنة. فأنا مش عارف يعني رد يقول إيه على هذه الآية. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفثت في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رضاها، اي ان جبريل عليه السلام الروح في هذه الايات وجبريل عليه السلام نزل به الروح الامين. من هو؟ جبريل عليه السلام. انت بتقول لا روح الله هو، انت بتقول روح الله هو مين؟ هو المسيح عليه السلام. فقط نجد ان ادم عليه السلام من روح الله عز وجل ايضا. نجد أن آدم عليه السلام من روح الله عز وجل أيضا. قال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا آدم عليه السلام من روح الله أيضا، أنا أيضا يا رجل من روح الله، إيه رأيك بقى؟ الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فنحن أيضا من روح الله عز وجل أساس. فقل عنا بأننا آلهة. تمام؟ يسأل سؤال يقول هل روح الله تموت؟ الجواب نعم، روح الله تموت، وهو جبريل عليه السلام يموت كسائر المخلوقات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واضح يا دكتور المحترم؟ نعم. فأنا أيضا من روح الله، آدم عليه السلام من روح الله، أقول أيضا عنه بأنه إله. نعم. الأساس بيذكر في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هل في هذه الآية إخوان دليل على ألوهية المسيح من القرآن الكريم؟ الجواب لا. تمام؟ أجل لك التفسير الحافظ ثبت عند الإمام الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن عدي بن حاتم وكان نصرانيا فأسلم، قال يا رسول الله ما عبدناه، لما قرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله ما عرفت؟ قال عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا ما حرم الله عنكم ويحرموا ما حل الله لكم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المسيح مفتوحة مفعول به ثاني، نفعل اللغة يا غفنا المحترم اتعلم اللغة قصص ورمان. نعم تمام. طيب إذا احنا ربينا على مسألة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، طب نكمل الآية وما أمروا، أي هؤلاء اليهود والنصارى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلا إله واحدة سبحانه عما يشركون لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طيب عاوز يثبت ألوهية المسيح من الآية التي في سورة ياسين آية 14. الله عز وجل يقول وضرب لهم مثلا أصحاب القرية. طبعا لو ترجع للبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله سوف تعرف أن القرية ليست أنطاكية وأن الرسل ليسوا رسل المسيح، لأن قرية أنطاكية أصابها الهلاك، لأن قرية أنطاكية لم يذكر التاريخ أن هذه القرية أصابها الهلاك، وأن قرية أنطاكية آمنوا جميعا برسل المسيح. يستخدم نزل على التيكت الآن أقرأ الآية وبعد كده أقول ما قاله الأستاذ قرص. الله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم المرسلون. نعرف يعني أنت نزلت التفسير، نزلت التفسير وقلت زعم قتادة أن الرسل هم رسل المسيح، صح؟ مش قلت كده؟ زعم قتادة أن الرسل هم رسل المسيح أرسلهم إلى أهل أنطاكية، صح؟ قلت ده كلامك، صح؟ يا أستاذ أنت بتعرف اللغة، يعني إيه زعم؟ زعم يعني ادعى بالباطل. الزعم هو الادعاء بالباطل، يعني ادعى قتادة وهي من صيغة التمريض. زعم مجرد اللي هو قول من أقواله، تمام؟ روية، تمام؟ هكذا يعني، ده تفسيري، بقول لك زعم يعني إيه في اللغة؟ يعني إيه زعم يا أستاذ؟ زعم يعني ادعى بالباطل، تمام؟ وأنا أفترض معاك جدلا إن المسيح عليه السلام أرسله، هل هذا دليل على أنه إله؟ نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى المقوقص وإلى مين؟ وإلى هرقل وإلى غيرهما من الرسل، صح يا أخوانا ولا لا؟ كان يأتي الرسول برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة فيها من محمد عبد الله إلى ملك الروم، أسلم تسلم يديك الله وأجرك مرتين إلى آخر السير، تمام؟ تقول أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إله لأنه أرسل رسلا، مش عارف يعني أنت بتفكر إزاي يعني. وبعدين الله عز وجل يقول إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، إذ أرسلنا، من الذي أرسل؟ الله عز وجل. طب لو نكمل الآيات قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، هل المسيح رب في القرآن يا أستاذ؟ ده سؤالي ليك، أين قلت المسيح أنه رب في القرآن؟ قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، بل نجد أن القرآن ينص أن على أن المسيح عبد من عباد الله عز وجل وأنه رسول إلى بني إسرائيل فقط، فلم يرسل إلى كل البشر ولكن إلى بني إسرائيل فقط ورسولا إلى بني إسرائيل. عرفت ترد علي يا أستاذ؟ تمام؟ أين قالت المسيح أنا الرب في القرآن؟ ونجد أن الله عز وجل قال عنهم قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. وأنا أفترض معك جدلا أن هؤلاء الرسل هم رسل المسيح. أرسلهم المسيح بأمر من الله عز وجل كما قال القرطبي، لو تتبع كده تفسير القرطبي. فين الدليل يا استاذ؟ انت الى الان لم تاتي بدليل واضح على ان المسيح عليه السلام اله من القران الكريم. طبعا انا يعني اتكلم معاك جدلا فقط يعني، تمام؟ طيب قلت طبعا انت قرات الايه غلط اصلا، وجعلناها وابنها ايه للعالمين، انت قلت المسيح ايه وجعلناه ايه للناس ورحمه منا، قلت الرحمه اللي هو الفداء. جبت لي التفسير ده يا استاذ؟ انت قلت ان هتجيب تفاسير من تفاسير المسلمين. طيب هل المسيح كونه اله لانه ايه للناس او كونه اله لانه ايه للعالمين؟ هل ترى ان المسيح اله لانه ايه؟ ده سؤال لحضرتك. الله عز وجل يقول والتي احصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تقول أيضا أن مريم إله لأن الله عز وجل يقول وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعلناها أي مريم وابنها آية للعالمين. تقول أيضا عنها بأنها إله، بل قل أن موسى عليه السلام إله لأن له تسع آيات. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، تقول أيضا عنه بأنه إله. قل أن فرعون إله، الله عز وجل يقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، تقول أيضا عنه بأنه إله. قل ايضا عن عزير بانه اله، وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن، وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس ورحمه منا. فنجد ان عزير ايه للناس، والله عز وجل هو المسيح ولنجعله ايه للناس. لماذا المسيح عليه السلام ايه؟ لانه خلق من غير ذكر عليه السلام. فريد ترد على هذه الاسئله لضيفنا المقرر. طيب ايه تاني من الاسئله بتاعتك؟ بس انت يعني احنا كده جاوبنا على كل الاسئله بتاعتك، فيا ريت نسمع من حضرتك يعني اجابه على ما ذكرت. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يا يسوع فضلي كلمه؟ نعم الكلمه. الله عز وجل يقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شفتها في القران دي ولا ما شفتهاش؟ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته الله الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. الله عز وجل يقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وانا الان اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له سيدنا ربنا سيدنا قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغوا فيه كما بالغت النصارى في عيسى بن مريم فعبدوه من دون الله. قال الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. ما هي الكلمه؟ وكلمته الكلمه هي كن. الله عز وجل قال كن عيسى فكان عيسى عليه السلام. الله عز وجل قال كن عيسى فكان عيسى عليه السلام. الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ضار ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون. فالله عز وجل خلقه بكلمة. الله عز وجل قال كن عيسى فكان عيسى عليه السلام. إذا عيسى عليه السلام مخلوق بكلمة كن. الله عز وجل يقول بيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا أي يكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. طب إيه الدليل على كلام القرآن الكريم؟ الدليل في قول الله عز وجل قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فخلقه الله عز وجل بكلمة كن. تمام يا استاذ؟ انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. فخلقه الله عز وجل بكلمه كن. طيب اتفضل معاك المايك. طيب ماشي جزاك الله خير يا نتر. طيب الوقت الباقي ان شاء الله كنت متفقين على 5 دقائق وخمس دقائق، فهل عاوزين تزودوا الوقت؟ طيب معاك المايك يا يس او نو 15 دقيقه من اول ما تبتدي بالكلام ان شاء الله. معاك. السلام المسيح مع كل الموجودين. اخونا الموحد السوري المحامي قال اتخذ احبارهم ورهبانهم من دون الله. يا ريت يجيب لي من اي مرجع اسلامي من هم احبارهم ورهبانهم الذي اتخذه النصارى من دون الله والمسيح عيسى بن مريم. معطوفة عليه. معطوفة عليه. تاني انا برجع انا بقول من هم احبارهم ورهبانهم. الله المستعان. يقول ان الكتاب القرآن الكريم لا مش تحصيل حصر. انا بسأل من هم. وقلت العزير ابن الله. انا عايز اعرف من هو العزير وجبتها منك ومصدرها ايه. نشوف بقى السيد المسيح. القرآن الكريم مكتوب بواسطة الله فقال عن يحيى ابن زكريا والسلام عليه. السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. سورة مريم 4. قائل هذا هو الله كما هو موجود في القرآن الكريم لديكم. ولكن الفرق بين يحيى وعيسى كثير. فيحيى يقول في عليه على النكر التي تفيد الطبعية، أما المسيح فالسلام عليه على المعرفة التي تقتضي الشمول والكمال. فالسلام الله كله يحل عليه بتلك المواقف الثلاثة. فهذا برهان انفراد ومنزلة فريدة. وقال وهو يقول والسلام عليه وليس السلام عليه. لأن المتكلم في القرآن هو الله، والمتكلم في هذه الآية هو عيسى ابن مريم، يبقى من المتكلم هو الله عيسى ابن مريم. صح والله الله. نشوف قيل من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة. بارك الله فيك. وهو الذي يخرج الحي من الميت في سورة الروم 19. لا إله هو يحيي ويميت سورة الروم. هل هذه الآيات محكمة أم لا؟ إن لم تكن محكمة فالله ليس له سلطان. ولا يجوز قولها غير على الله ذاته. وآية محكمة في الفطر يعني لا تقول إلى غير الله، أي الذي يحيي ويميت هو الله. يشوف بقى من هو السيد. ويبرى الأثمى والأبرص بإذنه فيستخرج الموتى بإذن سورة المائدة 110. إني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه هو الأبرص وأحيي الموتى. يحيي الموتى. الآية الأولى الذي يحيي ويميت هو الله، وهي آية محكمة لا تقول إلى غير الله، وتستطيع أن ترجع إلى شيوخك في الفقه. إذا المسيح هو الذي يحيي ويميت، ولم يحيي ويميت غيره. فإن جاءت في إبراهيم فإبراهيم لم يحيي ولم يميت. الشفاعة له. إذا الذي أحيا ويميت هو الله، ولا خلاف على هذا، وهو العليم، ولم تأتي بإذن الله، ولم تأتي بإذن الله. فالمسيح هو الذي تكلم وقال السلام عليه، والذي يتكلم في القرآن الكريم هو الله. لو كان ليس هو الله كان قال والسلام عليه أن يوم أن يولد. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما بستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه ولا شفيع. السيد المسيح هو الذي سجد على يمينه. وقال الرازي إن المسيح سوف تكون له الشفاعة في الناس لأنه وجيها في الدنيا والآخرة والوحيد المعصوم من الخطأ ولم ينغفه الشيطان. لماذا لم يذكر؟ لماذا لم يذكر؟ لأنه هو الله. لأنه هو الله. كيف؟ من هو علمه؟ ومن هو الذي علمه مفاتيح الغيب؟ ليس هو عيسى ابن مريم وهو الله؟ ما هو الله؟ المسيح هو في علم الغيب، وعلم الغيب لله وحده. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا أعلم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن عيسى ابن مريم هو علام الغيوب، وجاء على لسان رسول الإسلام ويسألنك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. من الذي بعث الروح في الطين غير عيسى ابن مريم؟ من بعث الروح غير عيسى ابن مريم؟ يقول الإمام البيضاوي: روح منه، ذو روح صادرة منه تعالى، لا يتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة، وقيل ثم روحا لأنه كان يحيي الأموات وقلب البشر. وبما إن المسيح روح الله، إذا هو الذي يحيي ويميت، وهي آية محكمة ولا جدال عليها. إن كان يحيي ويميت غير الله محكمة، أي بإذنه، إلا إن الروح محتجبة الجسد، روح الله محتجبة الجسد، فكانت تظهر من خلال الجسد أعمال، لأن الله فيه فتظهر من خلال الأعمال. من يقول؟ من يحيي العظام وهي رميم، وهي آية محكمة في الفقه. ارجع التوراة وتخلق من الطير فتكون طيرا بإذن الله. هل هذه آية محكمة؟ إن الله يحيي ويميت، إن كان غير الله يحيي ويميت. من الذي سوف يأتي في آخر الزمان ويكون حكما مقسطا؟ من الذي سوف يحاكمكم؟ بأي سلطان يأخذ هذا عيسى ابن مريم لكي يكون حكما مقسطا؟ إذ قالت الملائكة: يا مريم إني أبشرك بكلمة منه ابن مريم وجيها في الدنيا وله الشفاعة كما قلت من قليل. هل الله يعطي سلطان الخلق؟ حد مثل بسيط جدا، معلش اعذروني في المثل. ان كان هناك ملك وذاهب للحرب واعطى كل حكمه لوزير او رئيس وزراء، كل شيء اعطاه له ووكله بهذا، آسف في اللفظ، مش عايز إن المثل يفهم خطأ، هل يوكل أن يعطيه كل أسراره بينه وبين زوجته؟ أليس هو الله؟ تخيل، وهو الذي تنبأ أيضا بكل شيء، شاف المرضى وخلق وعلام الغيوب، وهو روح الله الساكن في الجسد. فعيسى ابن مريم هو روح الله وكلمته، فمن اين اتيت بدليل انه هو روح الله؟ ان كانت روح الله تموت فكيف روح الله تموت؟ هل روح الله تموت ولم تؤتي لي بدليل؟ انا لم اقل روحنا، انما اقول روح الله، وانا نزلتها على كذا مره وانزلها لك تاني، حاضر ادور لك عليها عشان ما ترجعش تقول لي ايه ده مش حديث. عيسى روحه وهيديهولك، وحديث صحيح كامل عنده. اللي عايز يفتحه اهو تحت امركم اهو. انزلها كاملة. يعني المسيح هو روح الله وليس روح الله. لو سمحت ما تفسرش، اما هو يبقى فستحيي رب، ولكن قلت يا عيسى روح الله. عيسى هو روح الله. اي الله ظاهر في الجسد كما ظهر في الشجرة وكما ظهر في الكبد. من روحنا غير من روح الله. انا اتكلم عن روح الله وبدون تلاعب في الالفاظ. وروحنا ضحى كما تشاء، ولكن لم تذكر ان روحنا هو جبريل. ان كانت الملائكه تخلق وتبث الروح، اذا هي الخالق وليس الله. روح الله، انا بتكلم عن روح الله. هل روح الله تموت؟ لا تموت، مش ممكن تموت روح الله. انا بتكلم هنا عن روح الله، والحديث واضح. وذكر عندك ايضا لا تيأسوا من روح الله. لا يأس من روح الله، وهنا روح الله ليس الكيس. ولا تيأسوا من روح الله، لو شلناها هنحط عيسى ابن مريم. ما ننزلش حاجة من الإنجيل. حاجة من الإنجيل لا، عايزة من الإنجيل تحت أمر بقى. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله. لا أنا ما بخافش. لو عايز تقلب على الإنجيل دلوقتي هل روح الله هو جبريل؟ بقول روح الله وليس روحنا. فاتخذت من دونهما حجابا، زي ما انا قلت في الايتين، حجابا حجابا. اتخذت من دون البشر حجابا، ونفخنا فيها من روحنا. لو انت عايز تقول روحنا جبريل هقول لك ماشي. وهو السيد المسيح انسان كامل متكامل واضح، فيه روح وفيه جسد وروح الله محتجب به. وهذا لا يخالف تفاسير الاسلام. اوكي. حجابا، اتخذت روح الله من دونهما حجابا، كما يكلم الله موسى من وراء حجاب. ذكر من وراء، عارف لو بدون كلمة وراء كان ممكن امشي معك، ولكنها ظهرت واضحة وصف. وسوف يأتي حكما مقسطا. من الذي يأتي حكما مقسطا برئيس الأمور؟ يا ريت يرد عليا كمن هم اتخذوا من احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح، وهات لي تفسير ونزلهولي قدام الناس. حد فسر الله والمسيح؟ يا ريت تنزل لي تفسير من الاربعه والخمسه والقبر معه. هات لي تفسير بيفسر من دون الله والمسيح عيسى ابن مريم. أليس هو الله؟ والله واحد. شكرا. والمايك يعني ما جاتش عليا، ما هو خد قبل كده وفضل قاعد يتكلم وسابها له، جت على كروس مش كده ولا ايه؟ المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لك ربع ساعة كمان مفيش أي مشكلة. هقول لك ربع ساعة كمان. طيب أخونا المحامي. ليك 15 دقيقة إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله كل الإخوان. طب في صوت إن شاء الله واضح؟ في صوت واضح؟ طيب، الله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم أي عباد اليهود ورهبانهم. نعم، الآن يا ريت الإخوة نزلوا تفسير الجلالين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم يعني عباد علماء اليهود، ورهبانهم يعني عباد النصارى أربابا من دون الله، في تحليل ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحل الله عز وجل لهم. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تفسير أصدقه على كتف التفسير الجليل. نعم، طبعا أنا أتكلم من حيث انتهيت. طيب، هو بيقول الروح، هل الروح تموت؟ الجواب نعم، الروح تموت، لأن الروح هي جبريل عليه السلام. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح، أي جبريل عليه السلام، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والله عز وجل يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فطبعا الروح هنا جبريل عليه السلام، ونحن أيضا من روح الله عز وجل. أيضا قال الله عز وجل: فاجب قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فنحن أيضا من روح الله عز وجل. والله عز وجل يقول عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قل عنا بأننا آلهة، وقل عن آدم عليه السلام بأنه إله. طيب، بيقول المسيح هو الإله القرآن. ليه؟ لأن القرآن بيقول على لسان المسيح: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. في حين أن قال عن يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. طيب، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب، ما هو تعريف القرآن يا أستاذ؟ تعريف القرآن هو كلام الله الموحى به على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. أي أن الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح قال لقومه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. فاعرف الأول ما معنى تعريف القرآن، وهذا التعريف موجود في مقدمة تفسير ابن كثير. طبعا الضيف يقول في قول الله عز وجل: كل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قبل أن أتكلم عن هذه الآية نسيت أذكر آية تقرأها غلط. الديث كان ذكر في قول الله عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله. وطبعا قالوا: ولا تيأسوا من روح الله. قال لك الروح هنا يعني المسيح، الروح يعني المسيح، يعني لا تيأسوا من المسيح، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اقرأ صح يا ضيف، اقرأ صح. ولا تيأسوا من روح الله، في فرق بين الروح وفي فرق بين الروح. ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من رحم رب لا إلا القوم الكافرون. لأن القرآن نزل مشكل ومنقط، المصحف الذي لم يكن مشكلا ولم يكن منقطا. في فرق بين القرآن والمصحف يا بروس أوف مكتب. نعم، تمام. طيب، قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو كل خلق عليم. هيقول لك هو المسيح اله. تقتنع من الحج؟ قال لك هو لانه خلق من الطين كهيئه الطير. والمسيح قام باحياء الموتى. هو قال لك هذه ايه محكمه: قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها، قل يحييها الذي انشاها اول مره، والمسيح احيا الموت. طبعا احنا لو طبعا هعرض الان الاسئله بتاعتك كلها واجاوب عليها بترتيب افضل. يعني قال لك المسيح هو جيده في الدنيا والاخره، وقال لك المسيح لم ينخسه الشيطان عند ولادته، والمسيح علام الغيوب. طيب نشوف كده، المسيح عليه السلام احيا الموتى، قال الله عز وجل ورسولا الى بني اسرائيل، يعني المسيح رسول الى بني اسرائيل فقط، اني قد جئتكم بايه من ربكم، اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. واما فيقول واحيي الموتى باذن الله. الله عز وجل يقول في كتابه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. ما هي تعريف المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة ينعم الله بها على النبي وعلى الرسول تأييدا له أو تصديقا له، وتكون بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. حضرتك شفت في القرآن وشفت في هذه آيات كلمة بإذن الله ولا لا موجودة؟ طيب المسيح أحيا الموت، هل المسيح إله؟ انا يعني افترض ان المسيح احيا الموتى من غير باذن الله، طيب جبل يعني. تمام، اقول لك ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو اله لانه احيا الموتى، الله عز وجل احيا له الموتى. حديث صحيح البخاري زينب بنت الحارث اليهوديه وضعت السم في الشاة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري. فالشاة بعد ان ذبحت وسلخت وقطعت وطبخت تتكلم وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانها مسموم، اليس في ذلك احياء للموتى؟ بل هي معجزه ابلغ من معجزه المسيح. شاق ذبحت طبخت سلخت قطعت وبعد ذلك تتكلم وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها مسمومه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر متواتر وهو في صحيح البخاري. تقول ايضا ان محمدا صلى الله عليه وسلم اله لان الله عز وجل احيا له الموتى. ايضا القصه في سوره البقره، الله عز وجل احيا الموتى لموسى عليه السلام، ابراهيم عليه السلام الله عز وجل احيا له الموتى، وهي قصه الطير المعروفه. نعم. قال في اربعه من الطير فسرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما نادى ابراهيم عليه السلام اصبحوا احياء. نعم. طيب يقول المسيح عليه السلام وجيها في الدنيا والاخره. قل ايضا ان موسى عليه السلام اله لانه وجيها في الدنيا والاخره. قل ان موسى عليه السلام اله لانه وجيها. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل موسى عليه السلام اله لانه كان عند الله وجيها؟ قد نرجع الى المسيح عليه السلام، وقالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. وجيها اي له جاه عظيم في الدنيا والاخره. في الدنيا يعني النبوه، طيب والاخره يعني الشفاعه. ومن المقربين، من المقربين، من بتفيد التضعيف في اللغه العربيه. يبقى اذا المسيح عليه السلام وجيها في الدنيا يعني بالنبوه، وفي الاخره يعني بالشفاعه ومن المقربين. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم. قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول من ينشق عنه القبر واول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم. فقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اله لانه يشفع يوم القيامه. والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. والله عز وجل يقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى، والا اداه استثناء وحصر. تقول ايضا عن الشهيد بانه اله لانه يشفع في 70 انسانا من اقاربه كما جاء في مسند الامام احمد بالشهيد عند الله 7 خصال يغفر له من اول دفعه تخرج من دمه يجار من عذاب القبر يزوج ب72 حور عين يشفع في 70 انسانا من اقاربه. نحن الان نتحدث اسلاميات. نعم. إذن موسى عليه السلام كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي له جاه عظيم. أنت قلت المسيح عليه السلام الوحيد الذي لم يمسه الشيطان أو لم ينخصه الشيطان. طبعا أنت ما ذكرتش دليل، لكن أنا هذكر لك الدليل. الدليل ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. هذا حديث في الصحيحين، غير مريم وابنها. فقل أيضا أن مريم إله، لأن الشيطان لم يمسها عند الولادة أو لم ينقصها عند الولادة. هل مريم إله يا أستاذ؟ قل أيضا أن مريم إله. طيب، ما هو السبب في عدم نسخ الشيطان لعيسى عليه السلام وأمه؟ السبب هو دعوة أم مريم إنما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله عز وجل تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا. فالله عز وجل تقبل الدعاء أم مريم. تمام يا بسم الله، نزل آيات يا أخوان. فالله عز وجل تقبل الدعاء أم مريم، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل طريقا من مس الشيطان غير مريم وابنها. وهي بركة دعاء أم مريم. طيب، أنت قلت المسيح يعلم الغيب، وقلت للأسف يعني للأسف أنا مش عارف أنت قلت الكلام ده ازاي، يعني انك انت علام الغيوب. انت قلت ان المسيح هو علام الغيوب. المسيح عليه السلام يخاطب الله عز وجل يوم القيامة له: انك انت علام الغيوب، وليس المسيح هو علام الغيوب. المسيح يعني يبين ان الله عز وجل وحده هو علام الغيوب. الآية دي سورة المائدة حكم حبيب الجماعة، هذه الآية سورة المائدة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء وكيل. نعم، قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. من أستاذ هنا علام الغيوب؟ فتقرأ القرآن الزباية أستاذ. المسيح يقول لرب العالمين: إنك أنت علام الغيوب. أما يعني إن قصدت قول الله عز وجل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أحسن قاله المسيح عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقل أيضا أن يوسف عليه السلام إله، لأنه يعني يخبر عن بعض الغيبيات. يوسف عليه السلام ماذا قال الله عز وجل في حقه؟ قال: لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيهما ذلكما مما علمني ربي. يوسف عليه السلام لما دخل السجن أخبر عن الطعام الذي يدخل قبل أن يدخل الطعام، يعني نفس العمل نفس ما المسيح عليه السلام فعل. الله عز وجل قال في حق المسيح: ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نجد أن الله عز وجل قال عن يوسف: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قل أيضا أن يوسف إله. قل أن محمدا صلى الله عليه وسلم إله، لأنه يعلم الغيب بالمحدود. يوسف صلى الله عليه وسلم أخبر عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، حديث صحيح البخاري، لكن في محمول والأقمار الصناعية ولا أي حاجة من ذلك. حديث صحيح البخاري والترمذي: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فاهتز أحد فقال: أثبت أحد، إنما عليك النبي وصديق وشهيدان. تمر الأيام ويموت النبي على فراشه، فتمر الأيام ويموت أبو بكر على فراشه، وتمر الأيام ويقتل عثمان شهيد ويقتل عمر شهيد رضي الله عنهما. أدلة كثيرة. قل أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا لهب في النار. كان من الممكن أن يقول أبو لهب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولن ساقا، ولكن تمر الأيام ويموت أبو لهب كافرا بالله عز وجل. حكما مقسطا ينزل المسيح عليه السلام في آخر ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجسد، ينزل ليدلكم أنتم يعني. نعم هذا ما أعلم الله أعلى وأعلم معكم. طيب سلام عليكم. سلام عليكم. في صوت دلوقتي؟ في صوت. طيب لا مايك على ايه ده؟ يسر مين دلوقتي؟ مايك على ايه؟ انا مش فاهم دلوقتي. المداخلة كلها خلصت انتهى خلاص دلوقتي وقت الأسئلة يعني. انا مش عارف يعني مايك يعني، هل مثلا انت عايز تاخد مداخلة بعد كده المحامي مداخلة، بعد كده تقول مايك اخد مداخلة بعد كده المحامي مداخلة، صح كده؟ يعني خلاص يعني مش فاهم انا يعني. أسئلة؟ أيوة أسئلة. أقول لك على حاجة يا يسر، أنا عندي عرض ليك محترم جدا. لو عايز تخلي نفسك انت 3 اسئله يعني، انت 3 اسئله ليك يعني، 3 اسئله ليك خلاص، 3 اسئله يعني انت اللي تسالهم. لو مش عايز حد ترشح ضيوف من عندك يساله، انت يا عم اسال ال3 اسئله على اساس ايه يعني، تعرف حتى في النص يعني تعمل اي حاجه. طب كده خلاص المناظره انتهت تماما، انتهى الامر على كده. هنبدا الاسئله طبعا من العدد. طبعا يا استاذ يوسف انت بدات يعني، على الاقل احنا نبدا الاسئله يعني لو تتكرم علينا يعني. ايه رايك؟ يعني انت اللي بدأت المداخلة يعني، احنا بقى نبدأ الأسئلة من حقنا يعني ولا ايه؟ شوف ال شوف الضيوف اللي عندك لو عايزين يسألوا. طيب مين عايز يسأل؟ مين ان شاء الله هيبدأ يسأل؟ مين هيبدأ؟ مين عايز يسأل ان شاء الله؟ طيب طب ما طب أستاذ ماتريكس حضرتك هيسأل المحامي بعد سؤال ماكس بوي ليس اور نو. اتفضل يا ماكس بوي معاك المايك، السؤال بتاعك ما تعديش دقيقة، بعد دقيقة هنقطك. اتفضل يا ماكس بوي معاك المايك تسأل سؤالك، بعد كده يسر ما يرد عليك. اتفضل يا ماكس بوي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخواننا الجماعة. طيب أستاذ المتناظر ياسر النوم، دلوقتي أنا سؤالي يعني 3 نقاط بسيطة. النقطة الأولى اعتراضك على الفرق بين روحنا وبين روح الله، وأنا مش عارف الصراحة يعني، عندما نقول روحي أو روح أو روح الله أو روحنا، أليست نفس الإضافة؟ ده السؤال الأول أحب تجيب عليه لغويا يعني، يعني أقول هذه غرفتي أو غرفة ماكس بوي أو غرفتنا، هل هناك فرق بين هذه التعبيرات؟ ده السؤال الأول. دونه عندك. الثاني حضرتك اعتراضك بأن المسيح عليه السلام معصوم، ودي نقطة أجيبها أخونا المحامي، بس عايز اعرف ما رايك في هذا الحديث الشريف الذي يعني سكته المسلمين، والذي يقول اضع لك على السجن عن سعيد بن المسيب قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يلقى الله الا ذا ذنب الا يحيى ابن زكريا. هذا الحديث يفيد ان المسيح له ذنب، وانت لم تاتي بدليل ان المسيح ليس له ذنب من داخل الاسلام اقصد، وعدم وجود الدليل لا يفيد الايه؟ لا يفيد اليقين. وهذا ايضا ينفي الذنب عن يحيى، فهل تقال يحيى؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث والاخير لحضرتك، يعني اريد ان اعرف منك عندما نتكلم عن روح الله بانه حل في المسيح كما اردت ان تثبت، فهل يعني ذلك ان المسيح كان به اقنومين؟ اقنوم الابن واقنوم الروح القدس؟ ولا يتنافى ذلك مع عقيدتك وعقيده الكتاب المقدس التي افادت بان الروح القدس نزل على المسيح وهو يتعمد، وان المسيح قال ايضا انه يجب ان يذهب لانه لا ياتي روح القدس الا اذا ذهب المسيح؟ فكيف تقول ان المسيح روح الله بمعنى انه هو الاقنوم الثالث او اقنوم الروح القدس؟ دي 3 اسئله وارجو ان ترجعوا عنها ان شاء الله حتى نستمع ونتعلم. اتفضل يا اخي معاك المايك. طب يا الله يهديك عندنا حاجه. طيب استاذ يسر نو فاضل لك كده معاك المايك عشان نلحق ان شاء الله نخلص الاسئله. اتفضل يسر نو معاك المايك. شكرا. بين اللي انا سالته مكتوب في الحديث ان عيسى ومريم هو روح الله وليس روح الله. اوضح لك بس عشان يكونوا الاخوه المسلمين فاهمين. قلنا ان جبريل هو روح الله، انت بتقول هو روح الله، روحنا. الله روحه غير محدوده. اللي انا حبيت اوصله لكم ان الله يتكلم من وراء الحجاب ده، من وراء واحد كلمه وراء 600 خط، يعني هناك حجاب يتكلم. وفي الايه قيل فاتخذت من دونهما حجابا ونفخنا فيها من روحنا. نفخه الروح دي ان انت لو انت عايزها من جبريل اوكي، مع ان انا معترض عليها ولا اؤمن بها. هناك المسيح له جسد وروح، وروح الله محتجبه داخله، روح الله. ولا ده كان سؤالك انت بتقول راجع، هناك فرق من روح الله اكتب بقى سؤالك ايه؟ نغمة الشيطان انت ليس لك شأن بالانجيل، انا لا اتحدث من الانجيل. نغمة لا مش اقنوم، انت ليس لك شأن بالاقانيم هنا. ليس لك شأن بالاقانيم، انا ما بتكلمش من المسيحيات اللي قال. اوكي؟ الله روحه وحدك. وانت برضه موجود عندك اسلاميات كلي. ان الله في مصباح، عايز اجيب لك ايه هجيبها لك. في مصباح موجود وبنوره بيشع كل مكان. لا لا يا مكسب غلط، انا ما بحبش، فاهم؟ انا بحكي لك من كتابك، انا مش محتاج ان انا بحكي لك. اذا المسيح هو روح الله، فان كان جبريل هو روح الله يبقى جبريل هو عيسى. ويحيى ليس معصوما من الذنوب، لا يوجد نبي انزل معصوما من الذنوب. يحيى غير معصوم من الذنوب، هات لي الدليل. هات الحديث، هات لي اللينك، هات لي اللينك بتاع الحديث، هات لي لينك الحديث، هات لي اللينك بتاعه. والله انا ما اعرفش، ده انا يوم ما بجيب لكم حديث بتقول لي اسرائيليات. اوكي؟ بتقول لي اسرائيليات، هات لي الحديث ونشوف السند بتاعه. اوكي؟ المايك. والله انت مش تجيبه، مش احنا بنجيبه على المدعي الاتيان بالبيان. المايك فري. طيب السلام عليكم. طب محامي ماكس، خلاص ريح هناك يا ماكس، ريح هناك يا ماكس، خلاص ما علينا، ما انت يا ماكس كذاب، ما علينا. استاذ ماتريكس طيب القلب، السؤال بتاعك المحامي، ما علينا، احنا عايزين نترك الحكم المستمعي. يعني يا جماعه احنا عايزين نترك النظره كلها، النظره دي اصلا لا تؤمن بينا بشيء، لان الكلام ده اصلا كلام وهمي وخرافي، بس كل قضيه بس نثبت يعني اللي مدى الافتقار في الاستدلال. ماتريكس استاذ طيب القلب، استاذ طيب القلب، انا مش عارف كده خدت المايك ولا لا، ده انا عندي مشكله. معلش، الحقيقه المناظره ماشيه كويس قوي يا جماعه، بلاش في الاخر يا اخ ماكس، يعني نيجي في الاخر كده وايه ونحط شويه ايه يعني كولونيا كده يعني. سؤالي للاخ المحامي، الحقيقه المردات بتاعتك كانت قويه جدا، لكن انت احيانا حبيبي كنت بتتلاعب بالالفاظ. حينما نتكلم عن المسيح الخالق في القرآن، احنا بنقارن بالايات القرآنية، بيقول في القرآن في سورة فاتر 3، هل من خالق غير الله؟ اذا مفيش خالق هنا غير الله. وفي سورة الانعام 102، الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لما يجي يختص عيسى ابن مريم في سورة آل عمران 49 ويقول ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفق فيه فيكون طيرا باذن الله. انا هنا بتساءل، لماذا الله يعطي معجزة حبيبي غير السلطان؟ دي خصائص الله، القرآن بيقول ان الخلق ده من خصائص الله وحده، مفيش خالق غير الله هنا. اذا لماذا يعطي احدى من خصائصه؟ ولو كملنا هنجد برضو الانباء وعلم الغيوب وكلام كتير جدا كمان من القرآن. اذا الله هنا بيعطي احدى خصائصه لعيسى ابن مريم، لماذا؟ هو ده السؤال، لماذا الله؟ انت عللت كلامك حبيبي وقلت دي معجزة، الله اخص انبياءه بمعجزات. المعجزة انا اختلف معاك، تختلف عن خصائص الله المعجزة. طيب خلاص سيب المايك. طب اشكرك حبيبي، المايك معاك يا استاذي مدام انا ما اخدش وقتي في الكلام. المايك معاك استاذ ماتريكس. يعني احنا شايف المناظره من اول البتاع، يعني اتفضل من حضرتك المايك تاني، بس كل ما في امر احنا عندنا فرض دلوقتي. دي نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك خدت اكتر من دقيقه، انا اشتركت على ماكس دي دقيقه وجيت رحت قلت له طيب في الاخر حضرتك مثالي عندنا دقيقه بكتير يعني، والنقطه وصلت والله النقطه، وانا فاهم والله اللي انت بتسال ويسال موسى انا في المناظره يعني. انا مش عايز المايك تاني. اتفضل يا استاذ ماتريكس معاك المايك تاني، انا حاسس في ظلم ولا حاجه. اتفضل معاك المايك. طب اشكرك حبيبي على سعة صدرك. النقطة الثانية برضو في نفس الموضوع، احنا هنا وضحنا ان صفة الخلق من صفات الله، والله اخص عيسى ابن مريم باحدى من صفات الخلق. تعال نشوف الشفاعة. الشفاعة الحقيقة سورة الزمر بتقول كل لله الشفاعة. سورة الزمر 33 بتقول كل لله الشفاعة. اي ما فيش واحد من الانبياء الله اختصه بالشفاعة. لما يجي قول الرازي يقول ان المسيح سوف تكون له شفاعة في الناس لانه وجيه في الدنيا والاخرة والوحيد المعصوم من الخطأ ولم ينقصه الشيطان، وهنا ما ذكرش الرازي لا موسى زي ما قال الاخ المحامي، ولا ذكر اي نبي من الانبياء وحط تعليله على كده علشان لم ينقصه الشيطان. اذا هنا صفة اخرى من صفات الله. المايك معك. طيب حامي معك محامي معك المايك ولخص كده حالك عشان عندنا صوت. طيب حامي معك المايك يكسر نور بعث اللي هيسأله بسرعة سؤالين تانية عشان نخلص كده معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله كل الاخوان. في صوت؟ في صوت يا اخوي؟ طيب الاستاذ ماتريكس بيقول ان المسيح خلق في القران، ونجد في ايه اخرى يقول الله عز وجل يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو سبحانه فانى تتقون. فاذا المسيح عليه الصلاه والسلام يخلق. طيب لما ننظر للايه، المسيح عليه السلام قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طيب هل هذا يتعارض مع قول الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ونجد في آية أخرى يقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. هل الخالقين منهم المسيح عليه السلام؟ الجواب، ما هي حقيقة الخلق؟ حقيقة الخلق هي الإيجاد من العدم، وهذا خاص بالله عز وجل. والدليل على ذلك يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذا الله عز وجل هو الذي يوجد من العدم، وهذا خاص بالله عز وجل. أما تحويل مادة من سورة إلى أخرى فيسمى بخلق، كما فعل المسيح عليه السلام، حول من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه بإذن الله عز وجل. لكن السؤال، هل المسيح أوجد الطين كذا؟ لا، يقال عند العرب هذا النجار خلق من الخشب بابا، ويقال صنع من الخشب بابا. لكن هل يستطيع النجار ان يخلق عودا من اراك؟ لا. تمام. فالمسيح عليه السلام حول من الطين كهيئه الطير فنسخ فيه باذن الله عز وجل. والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول وتخلقون افكا. لا، الخلق في اللغه هي الصنع. ارجع للمعاجم اللغه فتجد ان ماده الخلق هي الصنع. تمام. وتخلقون افكا، اثبت الله عز وجل الخلق لغيره ولكن ليس بخلق على الحقيقه. انا الان الزمك هذه المداخله التي اذكرها الان، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن المصورين بانهم يخلقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من حديث ابن مسعود اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم فينفقوا وما هم بنافخين. فقول ايضا ان المصور اله، الذي يصور يصنع التماثيل وينحتها، قل ايضا عنه بانه اله بحسب فهمه. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لغه العرب وهو افصح العرب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم فينفقوا وما هم بنافخين. لم يتكلم عن تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. وهل الرازي أحاط بكل العلم؟ هل الرازي أحاط بكل العلم؟ سؤال مهم جدا، من أحاط بكل العلم؟ يريد تراجع نفسك يعني. تمام. لكن هذه آية محكمة في كتاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. فموسى عليه السلام كان عند الله ايضا وجيه. المسيح عليه السلام مش هو اللي هيحاكمني ابدا. الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره يقول عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب لانه لم يصلب ويقتل الخنزير لانه لم يامر باكل لحم الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال فيقبله احد. ينزل المسيح عليه السلام في اخر الزمان بدوره صحابيا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اخر الصحابه موتا عليه السلام رضي الله عنه. الامام الذهبي رحمه الله ترجم في كتاب تبريد اسماء الصحابه ان المسيح عليه السلام صحابي ونبي وهو اخر الصحابه موتا، ينزل ليحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على اليهود الذين قالوا انه صلب. نعم. فيتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه ويصلي خلف صلاه المسلمين. نعم. الان كده احنا ردينا على كل الشبه، لكن الاسئله بتاعتنا ما تردش عليها. اين قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يا يسوع يا الهي انت ربي انعمت علي، وهكذا يعني. ما ردكم على قول الله عز وجل في الكفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ يعني هذه ايه صريحه ان هو الا عبد انعمنا عليه، عبد من عباد الله عز وجل، قال اني عبد الله. نعم. فالان انتهت المناظره والاسئله، وانا عندي صلاه الان. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل اخي حبيبي الادمن بقى، يعني اي ادمن ان شاء الله ياخد الاداره.